حكاية ثانية أكو جديدة. لو حكاية ثانية أكو الآن أكثر، هو ماذا؟ أن نقول فيه ذول الذي أنكروا العمل بخبر الواحد هم معلوموا النسب، معلوموا، فمو واحد منهم الحج ابن الحسن سلام الله عليه، فمخالفتهم حينئذ لا تضر. إذن يتعين ماذا؟ التصرف الأول الذي نتيجة التصرف الأول ماذا؟ هي الموافقة للشيخ الطوسي. لذلك يقول المنهج في البحث يكون تلتفت لها يا أخي. لذلك يقول قدس سره والحاصل أن الإجماع الذي ادعاه السيد قولي، سند إلى أقوال الأصحاب إنكارهم، وما ادعاه الشيخ قدس سره إجماع عملي. شلون نجمع بيناتهم؟ أقول هاي والحاصل، إيش تدري هذه والحاصل؟ تدق بيمن؟ ترتبط بيمن؟ إيه ارتباطها شنو؟ شلون يصير حاصل؟ شلون؟ حتى شلون عبر الشيخ حاصل؟ هذا محفوظ السلامة يرتبط بيمن؟ يرتبط الخبل خمس ست سبع أصفر ما أدرش قد. قال على أنه فيما سبق هتشي، نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه، يعني الذي كتابا مثل كتابي، يراجع صفحة 86 السطر الخامس ما قبل الأخير، نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه. تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العاملي بخبر واحد، خلاص وقف هنا، قف هنا بعد كافي. هذا والحاصل يرتبط بما هذا بايجل، ايوا الحاصل بايجل، ايوا الحاصل ان الاجماع، اسمع بعد تعبير حاصل مناسب ومو مناسب، يقولون حاصل هذا يولا انت مو مهم بعد، مو مهم. والحاصل ان الاجماع الذي ادعاه السيد قولي مستند الى انكار الاصحاب. حاصل يعني هذا مما ذكرنا الملخص مما ذكرنا الحاصل، حاصل ذاك الذي تقدم سعي، قد يكون التعبير بالحاصل فيه شيء من كذا. والحاصل أن الإجماع الذي ادعاه السيد قوليا وما ادعاه الشيخ إجماعا عمليا، والجمع بينهما يمكن بوجهين، بوجهين التفت لكل الدين. الأول بحمل عام بوجهين، واحد نتيجة الموافقة للسيد، واحد نتيجة الموافقة للسيد، والجمع بينهما يمكن بوجهين. الأول بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم، الذي احتف بالقرينة الثابتة عندهم نحمل عمل هذا الذي أنا اتكفت يا جماعة، اتكفت الأول والثاني، هذا الثاني هذا الثاني هذا الذي نفيش هذا الموافقة علما للسيد المرتضى، هاي واحد. الثاني وبحملي، هاي وبحملي عطف علينا على بحمل الأولية، يعني ويمكن الجمع بشكل آخر، وهو شلون؟ بحمل قولهم، قولهم يعني ياهو تجديدهم إنكار، إنكار الأصحاب يعني وبحمل قولهم وهو إنكار للعمل بخبر الواحد الذي نقل المرتضى علم الهدى، نحمل علامة على ما ذكرنا في دفع، على ما ذكرنا من الاحتمال في دفع الروايات الواردة فيما لا ما لا يرضونه من المطالب، الذي ما يرضون من المطالب الذي يرون بها هذه المطالب العامة روايات، وهم ينكرون شيء يقولون في مقابلهم، في مقابل ذنية الروايات الذي يروى العامة يقول احنا أفضل من نعمل بخبر الواحد. يا الذي أولى، يا حمل الذي أولى، إن الحمل حمل الماذا الثاني الذي هنا ثاني بالعبارة صار، وإن كان أنا في كلامي كان بالعكس أول كان الحمل الثاني، يعني ماذا حمل إنكاره على رواية العامة مخالف لظاهر القول، يعني ظاهر إنكار قوله، الإنكار قوله، وظاهره أنه إنكار مطلق لكل الروايات، بينما الحمل الأول ليس مخالفا لظاهر العمل، يعني عمل مجمل، لأن يعني العمل مجمل من أجل الجهة التي من جهة الجهة التي يقع عليها، هل هذا عمل وقع لأجل اقترانه بقرائن، هل لأجل رواة حدود الإمامية، هل لأجل متواترة، هل لأجل ما أدري شنو بعد. فالنتيجة راح يصير أن الصرف يتصرف، أن الصرف في عملهم نحمل علينا على الأخبار المقرونة بالقرائن، النتيجة تصير الموافقة للمرتضى، لا لكن قلنا هالنتيجة احنا ما نريدها، ما نحبها، لا تلائم مزاجنا. فش نسوي؟ فقط إلا أن الإنصاف أن القرائن تشهد بفساد الحمل الأول، يعني بأن احنا عملها على الخبر المقرون بالقرينة كما سيأتي بعدين إن شاء الله. ها؟ فإذا هيك اتضح فلا بد من حمل ماذا؟ إنكار الذي نقل المرتضى، يعني مصرحين في إنكارهم، نحمل على رواية العامة أو قلنا معلوم النسب ما يروح، فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع الذي حكى عنهم المنع، نحمل علينا إما على ما ذكرنا من إرادة دفع أخبار المخالفين التي مخالفين التي لا يمكن ردها بفسق الأخبار الذي رواها المخالف، ما نقدر نردها لمن بفسق الراوي، ما نقدر أنت الراوي فاسق لأنك فني، ما نقبل، ما نقدر نقول لك نقول لك أصلا منع، نحمل إنكاره معلومة أو على ما ذكره الشيخ الطوسي من أنذول الذي أنثروا معلومين النظر، ليس واحد منهم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وإما على ما ذكره الشيخ من كونهم جماعة معلوم النسب لا تقدحوا، يعني لا تضر مخالفتهم بالإجماع أو للإجماع بالإجماع هذا بعد ما ويمكن الجمع بينهما. الشيخ يقول أنا عندي فرد وجه للجمع، ما أدري شلون هذا وجه للجمع يصير وجه ثالث، ما أدري شلون يصير ثالث بعد راح يصير لأن يجمعون هذا ثالث راح يصير، ويمكن أن أجمع بوجه ثالث أشوفها أنا أحسن هذه الوجوه، وهو ماذا؟ أن نقول بأن السيد المرتضى لما قال أنا لا أعمل إلا بالخبر العلمي، والأصحاب ما يعملون إلا بمن بالخبر العلمي، نقول المقصود من العلم شنو العلم؟ علم من فسر العلم باليقين؟ لا، نفسره بالاطمئنان بوثوق النفس، فإذا النفس وثقت بالشيء اطمئنت هذا يسمونه، وقد حكي عن المرتضى ذلك، يعني أنه يفسر العلم بما يقتضي سكون النفس واطمئنان النفس. والإخبارية الذي دعوا أن أخبار الكتب الأربعة مقطوعة معلومة، معلومة مو مقطوعة معلومة، قالوا مقصودنا من العلم هذا المعنى ترى، يعني مطمئن بصدورها على أي حق. فإذا قلنا مراد السيد من العلم هو الاطمئنان، حينئذ نقول نجي لمن؟ للشيخ الطوسي. السيد المرتضى قلنا مقصودا من العلم الاطمئنان، كله نجي للشيخ الطوسي نقول له الشيخ الطوسي ايش قال؟ قال اخبارنا اكثرها او كلها مجرد عن القرائن، نقول مقصودا من القرائن يعني ماذا؟ يعني يعني يا قرائن الأربعة الذي هو ذكرها، الذي هو كتاب وتواتر وبعد ماذا؟ عاقل وإجماع. ذن الأربعة الذي ذكرها نقول هو مقصودا من القرائن. فإيش يصير المعنى؟ أنه السيد المرتضى يقول طائفة لا تعمل إلا بالأخبار المقرونة بالقرائن المفيدة للعلم. وشو يقول؟ يقول يعني مقصود أخبار المقرونة بالقرائن المفيدة للعلم يعني مفيدة للطينة. الشيخ لما قال أكثر أخبارنا مجردة عن القرائن يعني نقول مقصودة يا قرائن قرائن الأربع، ولكن لا ينكر من الأربع أنكر، ولكن لا ينكر أنهم هكذا لا يعملون إلا بالأخبار المقرونة بقرائن تفيد الاطمئنان غير ذن القرائن الأربع، هذا هو لا ينكره. المقدار الذي ينكره الشيخ الطوسي يقول الأصحاب يعملون حتى الأخبار مجرد عن القرائن، يعني المجرد عن القرائن يا قرائن الأربع، لكن مو معنى مقصودة حتى غير ذن القرائن الأربع لو تجردت عن الأخبار مع ذلك يعمل بها الأصحاب، لا. فقط مقصود على أنه الأصحاب عملوا بالأخبار المجردة عن القرآن، يعني المجردة عن القرائن الأربع، لكن من اللازم وجود قرائن غير الأربع، قرائن مفيدة ماذا للأطمئنان غيرها. والمرتضى لما ادعى أن الطائفة لا تعمل إلا بالأخبار المقرونة بالقرائن العلمية، مقصود ياهو غير القرائن الأربع، فصار موافقة بعد. صار موافقة بعدين السيد والشيخ. السيد مقصودة من القرآن الأصحاب لا تعمل إلا بالقرائن بالخبر المقرون بالقرائن العلمية، يعني غير القرائن الأربع، وعلمية يعني بمعنى مفيد للوثوق والأطمئنان. والشيخ الطوسي لما قال أكثر الأخبار مجردة عن القرائن، يعني مقصودة مجردة عن القرائن الأربع، مو مقصودة مجردة حتى عن غيره قرائن الأربع. فإذا هيك قلنا المقصود يرتفع ماذا؟ التنافي. بعدين يقول الشيخ الأنصاري والإنصار أنه لا يظهر من كلام الشيخ في العدة أنه يعمل بكل خبر وإن لم يكن معه اطمئنان، معه وثوق، بل القدر المتيقن من كلامه أنه يعمل بياخبه الذي بوثوق بأطمئنان، الذي هو الوثوق والأطمئنان. قلنا المقصود عنده ماذا؟ العلم، على تعبير السيد المرتضى. فيصير صلح بين الطرفين. ومما يؤيد ما ذكرناه همات من هذا الجمع أنه السيد المرتضى يقول أكثر أخبارنا مقرونة بالقرائن العلمية، الشيخ الطوسي يقول أكثر أخبارنا ما مقرونة بالقرائن العلمية. شلون يصير هذا؟ يقول الأكثر مقرون، لا يقول الأكثر ليس المقرون. شلون يصير؟ لابد هذا مقرون، لابد على أنه لما الشيخ الطوسي يقول أكثر الأخبار مجرد عن القرائن، يعني غير الأربع، والمرتضى لما قال أكثر أخبارنا مقرون بالقرائن، يعني بقرائن مفيدة للوثوق ومقصودها في نفس الوقت غير القرائن الأربع، فيقع التصالح بين الطرفين. لذلك يقول ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد قدس سره من العلم الذي ادعاه في صف الأخبار. قال أكثر أخبارنا معلومة، مقصود العلم مجرد اطمئنان، فإن المحكي عنه عن السيد قد يصير في تعريف العلم شيء يقول العلم شنو معنى أنه مقتضى سكون الناس على اطمئنان الله. وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار، وهو الذي ادعى بعض الإخباريين أن مرادنا شو التعبير الركيب، أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار، لما قالوا أخبار كتب أربعة معلومة، قالوا مقصود العلم هذا المعنى، يعني اطمئنان، لا اليقين الذي احتمال منافي ما إليه، الذي لا أقبل الاحتمال المنافي، يعني الذي لا أقبل الاحتمال المنافي، يعني رأساً أصلاً ما يقبل الاحتمال المنافي. فمراد السيد من علم أطمئن، فمراد الشيخ من حيث بعد شيء يقول ومراد بعد، ومراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن الأربع الذي ذكرها أولاً، وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. ومراد تعالى مراد من تجرد من القرائن، ومراد السيد لما قال أكو قرائن أكثر أخبار محفوظة، يعني قرائن مفيدة للوثوق، هل المقصود الوثوق؟ لكن هم مقصود غير ذن الأربع ليس السواق. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارات المتقدمة احتفاظ أكثر الأخبار بها هي الأمور الموجبة للعلم بمعنى الوثوق، الموجبة للوثوق، لكن أنت يكون تضيف تعليقا الموجبة للوثوق، الموجبة للعلم بمعنى الوثوق، لكن غير القرآن الأربع، وإلا إذا كان مقصود القرآن الأربع فهم بقى تنافي، المقصود غير القرآن الأربع ليس الثواب، هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو الموجبة للوثوق بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما وركن إليهما، يعني إلى الراوي أو إلى الرواية، لو لأجل أن الراوي خوش آدمي، هو ماذا كون خوش آدمي هو هذا يوجب الوثوق وأطمئنان، يو لا الراوي مو هالقد خوش آدمي، لكن الرواية فت مضامين بيها جدا جميلة تلزق فيك المضامين بالقلب، ها فهذا يصير سبب علما للوثوق بما بالروح، فهذا وثوق حصل منين؟ بسبب الرواية مو بسبب الراوي. على أي حال ثم يقول قدس سره وحينئذ سيحمل إنكار الإمامية للعمل. لما قال السيد موسى الإمامية أنكر العمل بخبر واحد، يعني أنكر العمل بالخبر الذي ما بي وثوق ما بي أضعنا، يعني لا يعملون به تعبدا ولو لم يحصل وثوق وأضعنا. سيحمل إنكار الإمامية للعمل بخبر واحد على إنكار من العمل بالخبر تعبدا أو لمجرد حصول رجحان بثقل دون أضعنا، يعني ظن من دون أضعنا، على ما يقوله المخالفون. المخالفون شو يقولون؟ يقولون نعمل بالخبر لمجرد أن حصل ظن من عدة، وإن لم يحصل ماذا وثوق وإطمئنان وعد ناخذ به حينئذ. الشيعة ينكرون هذا أنه لعل يكون يحصل وثوق، والإنصاف أنه لم يتضح من كلامه قاعد يدعم هذا وجه الجمع، قاعد يدعمه أكثر. يقول وهذا الوجه حسن، ليش؟ لأن الإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعوة الإجماع، لما ندعى الإجماع على العمل بخبر الواحد لم يظهر ماذا من كلام دعوة الإجماع على أزيد خبر اللي الشيخ والسيد قدس سرهما خصوصا. أكو ملاحظة اللي تأيد هذا الجمع اللي ذكرنا، أن الشيخ يقول أكثر أخبارنا مجرد عن القرآن، لكن يقول لا أكثر أخبارنا مقرونة بالقرآن. شلون يصير؟ فلا بد مقصود الشيخ قال أكثر أخبارنا مجرد عن القرآن، يعني مجرد عن القرآن أربع، والسيد يقول أكثر أخبارنا محفوظة بالقرآن، يعني غير الأربع في ست وارد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامي بأن أكثر أخبار متواترة أو محفوظة يعني بالقرآن، وتصريح الشيخ في كلامه المتقدم بإنكار ذلك لأنه لا متواترة لا محفوظة. شلون يثبت الوجه الذي بينته؟ وممن نقل الإجماع بحمد الله والمنة، خلصنا الآن إجماع الشيخ، لأن إذا تتذكرون إحنا كنا شري نحفل إجماعات العلماء، نشوف هذا نقل إجماع، هذا أول الذي نقل إجماع منه الشيخ الطوسي في العرد، ونقلنا كلامه مدة يومين ثلاثة، وورا ما خلصنا كلامه همات حكي هواية في كلام هم يومين ثلاثة تقريبا أربع خمس أيام. تقول للشيخ الأنصار رحمه الله شنو هسه هذا؟ لما ما تقول لي شنو خمس أيام أو ست أيام ضغيناها في أن الشيخ يظهر من كلامه هذا يوم ما يظهر. على أي حال هسه الآن الإجماع منقول الثاني، منو بعد نقله؟ السيد ابن طاووس. عبارة مو صعبة، أقرأ لك العبارة وما أشرح. وممن هاي الإجماع رقم اثنين، بعد إجماع المنقول رقم اثنين اللي يدعى الإجماع، ثانيا منو؟ السيد ابن طاووس. وممن نقل الإجماع على حجية أخبار الآحاد السيد الجليل رضي الدين بن طاووس، حيث قال في جملة كلام له يطعن فيه. بعدين الشاهد بالله لا تنسى احنا الشاهد بيد نطلع دعوة الإجماع من عدل، يطعن فيه على السيد قدس سره. خلي نقطتين شارحة دخلي نقطة، هذا مقول القول. وممن نقل حيث قال نقطتين شارحة، هذا مقول القول. ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشتبه عليه، يعني على السيد المرتضى، أن الشيعة لا تعمل أو تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية. شلون خفى عليه يا أيها المرتضى يا علي بن الحسين؟ شلون اشتبه؟ يعني خفية اشتبه مو خفية. شلون خضع عليك أن الشيعة تعمل؟ الشيعة تعمل. شلون خضع هذا عليك وأنت ادعيت على أن الشيعة ما تعمل بأخبار الآحاد؟ أقول المناسب هنا في العبارة أن هيك نقول كيف اشتبه، اشتبه أظنه أو اشتبه، اشتبه أو اشتبه بمعنى خفية مو يعني اشتبه غير خفية. أكو بعد حسب الظاهر اشتبه بمعنى خفية، يعني كيف خفي عليه أن الشيعة مناسب نقول تعمل، يقول مناسب نقول ماذا؟ لا تعمل. شوف المناسب أظنه نحذف لا أحسن، أن الشيعة تعمل. شلون خفى عليه عملهم مو شلون خفى عليه عدم عملهم؟ فالمناسب أن كلمة لا ما موجودة على كما هي ما موجودة في بعض النسخ، وإذنان الشخمطة عليها أثناء الطبوة. على أي حال كيف اشتبه عليه أن الشيعة لا تعمل بأخبار الأحد؟ ومن ومن اطلع بعد شاهدنا كده ما لقينا شاهدنا بعده ومن اطلع على التواريخ والاخبار وشاهد عمل ذوي الاعتبار وجد المسلمين وجد حتى المرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين. إذا واحد طري يقول لا ما يهمنون شيء مو من العارفين. شاهدنا هنا يا أخي شاهدنا هنا راح يجي أنهم عاملين كما ذكر يعني أن المسلمين كلهم عاملين. منو ذكر المسلمين كلهم عاملين؟ هذا الإجماع راح يدعي إسلام كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب العدة وغيره يعني هذا عطف على محمد بن الحسن وغير محمد بن الحسن الطوسي من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم يعني وغير المتصفحين من الشيعة من غير الشيعة هم من المصنفين هم ذكروا هذا الشيء. إذا دعوة الإجماع الدعاه منو السيد ابن طاووس قال على أنه هذا وجد من هكذا طلع على التاريخ وجد المسلمين كلهم حتى المرتضى يعمل بينا بأخبار الآحة فادعى الإجماع. إذا بل يستفاد من عبارته أنه هو يدعي الإجماع وبعد من يدعي الإجماع المر الشيخ الطوسي وبعد وغير الشيخ الطوسي أن يدعي الإجماع لأنه قال كما ذكر محمد بن الحسن وغيره بعد انت وفيه دلالة على أن غير الشيخ من العلماء أيضا ادعى الإجماع على العمل الشيعة مو بس الشيخ الطوسي رحمه الله فراح يصير السيد ابن طاووس هو الدعاء والشيخ الطوسي غير الشيخ الطوسي وغير ابن طاووس. وممن نقل الإجماع أيضا بعد منه العلامة الذي قلنا يجي كلامه هذا كلامه وممن نقل أنا وعدت مرة قلت يجي وكلمة شبهة ما تفسرها إيه ما تفسرها الشيء هاي همات رح يجي. وممن نقل الإجماع أيضا العلامة في النهاية حيث قال إن الإخباريين منهم يعني من الإمامية من الشيعة لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا علما إلا على أخبار الآحاد. هاي ضربة علما لسيد صدر الدين الربوي لأن سيد صدر الدين شنو قال تذكرون قال على أن ربعنا الإخبارية ما يعملون في أصول الدين إلا بما بالأخبار شيخ الأنصار تذكرون شنو قال قال الأظهر ما ذكره العلامة من أنهم يعولون في أصول الدين وفروعه وين ذكر العلامة هاي عبارة السالان بعد فالمقصود بلي أنهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد. هذول الإخباريين نجي للأصوليين والأصوليين منهم منو من الإمامية فأبي جعفر الطوسي عامل بها يعني بالأخبار فراحة ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حفظ الشبهة شنو نذين فسرها بعدين لشبهة حصلت لهم انتهى نقطة نذين فسرها بعدين انتظر هنيا. وممن ادعاه ايضا منه هذا اسمع رقم جديد بعد منه نقل اربعة هذا المحدث المجلسي في بعض رسائله حيث ادعى تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر واحد نقطة ثم فإذا الإجماع ادعى الواضح ثم حصار الذي ادعى الإجماع أربعة الآن أقول الإخباريين شو المقصود من عندهم ها مو ايش قال بالله العلامه ايش قال قال حيث قال ان الاخباريين منهم من الامام اخباريين يعني شو اخباريين يعني شو يقول باحتمال احتمال مقصود من الاخباريين مثل الصدوق وابو الصدوق لان ذول اخباريين بمعنى كانوا دائما يستصدقون ماذا بالأخبار حتى أكو بعض الأخبار قالت على أن النبي سهى في صلاته في بعض أكو بعض الأخبار يشدون فالصدوق إيش قال بالي النبي جائز عليه السهو بل واقع مستفيما ذن الاخبار. يا اكثر شوف مكتب الصدور قال الذي ما يقول ان الامام او النبي يسوء هذا من الغلاة، وهذا اول درجة من الغلو. الغلو الى درجات، فهذه مرة من درجاته انه اعلى درجاته شو تقول انهم دولة متحدين ويا الاله، هم يموتون هم يخلقون هم، اي بعد اعلى درجات اكو درجة اعلى، بس اول درجة ياه اول درجة من درجاته هو نسبة ماذا ان نقول انهم لا يسهون لا يجوز عليهم السهو. على اي حال فالمقصود يمكن ان مقصوده العلام من الاخباريين ماذا مثل الصدوق وابو الذي قالوا بالسهو استندوا علما الى الاخبار، ويمكن ان يكون مقصوده من الاخباريين لا المقلدة، المقلدة الذي وردوا في كلام من المقلدة، كلمة المقلدة وين في كلام الشيخ الطوسي ها، ومع المقلدة الذين اذا سئلوا عن التوحيد او صفات الله قالوا روينا كذا وكذا، يمكن مقصود الاخبارين هذا احتمالين بي وممن بلي. ثم ان مراد العلام من الاخباريين يمكن ان يكون مثل الصدوق وشيخ الصدوق محمد بن الحسن ابن الوليد، هذا بعد بلي اثنيناتهم دولش قالوا اثنين الشيخ هذا والتلميذ حيث اثبت الشهوة للنبي والعلم عليهم السلام لبعض اخبار الاحاد، فيمكن مقصود العلامة من الاخباريين هذا. ويمكن وزعم ان نفيه نفي السهو منهم يعلم اكثر كيف تمشي اول درجة في الغلو، هذا احتمال، يمكن هذا مقصود. احتمال الثاني ويكون ما تقعش من تحت هذه عبارة مغلقة، اقول ويمكن اذا كان يقول ويمكن كانت العبارة لكل شيء غير واضحة ويمكن ما في نفس إيه، بس هو مقصود ابراز الاحتمال الثاني ويمكن ان يكون مراد العلامة من الاخباريين ماذا ذول المقلدة، فهاي ويكون عطف اعلاما على يكون الاولية على يكون السابقة، اذا على يكون السابقة العبارة شو تصير، ثم ان مراد العلامة من الاخباريين يمكن ان يكون ما تقدم في كلام الشيخ من المقلد الذين اذا سئلوا عن التوحيد وصفات النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم قالوا روينا كذا، ورووا في ذلك الأخبار يروون في صفات الخالق وغير ذلك. وقد نسب نقطة، وقد نسب الشيخ قدس سره في هذا المقام من العزة، في هذا المقام يا مقام يعني بحث حجية الخبر، مش نسب العمل بأخبار الآحاد في أصول الدين، في أصول الدين إيه، وفي البروع، وفي البروع احنا نعمل الأصوليين نعمل، لكن في أصول الدين قال بعضهم ماذا عمل بالأخبار ونسب العمل علما إلى في أصول الدين، يعني في أن الله واحد لا شريك له لا يظلم، ذل يستندون إلى الأخبار، نسب هذا الرأي علما إلى بعض غفلة أصحاب يتحملون أخبارية لا غربها أبوهم محدثين أصحاب الحديث أو يتحملون أخبارية. ثم انه يمكن ان يكون كلمة الاخبارين واضح في كلام العلامة ان شاء الله افتهمناها هي احتمالية، لكن الشبهة ما افتهمناها شنو اللي كم مرة واحدة تجي وتجي ما افهمها، صراحة نقول يمكن ان يكون مقصود ثلاث احتمالات موجود في كلمة الشبهة. الاحتمال الاول ان نقول انه المرتضى خالفه لشبهة، يعني شنو لشبهة، يعني تخيل على ان الشيعة لمن عملت بالاخبار عملت بتلك الاخبار المحفوظة بالقرآن، وهو شاف ان الشيعة تعمل قسم من الاخبار اشتبهوا بناء ان هذا القسم من الاخبار الذي عملت به الشيعة عملت به وهو مجرد وهو محفوظ بالقرينة لاحتفافه بالقرينة عملت به، فالشبهة الذي حصلت للمرتضى او لأدلها الشبهة قال ان الخبر المجرد ليس بحجة خبر المزرع عن القرين ليس بحجة. الشبهة أنه تخيل الأصحاب حينما عملوا بهذا القسيس عملوا به لاحتفافه بالقرين. هذا احتمال أول في المراد من كلمة الشبهة. احتمال الثاني في المراد من كلمة الشبهة أنه سمع الأصحاب أنكروا العمل، شدد الإنكار على العامل بخبر الواحد. اتخيل أن المراد شدد الإنكار على العامل بخبر الواحد. اتخيل أن المراد اشتبهوا عنه، حصلت له شبهة. تخيل أنهم أنكروا على العامل بخبر الواحد حتى الخبر الذي رواه العدل الإمام. هو يتخيل أن مقصودهم من إنكارهم شدد الإنكار على العامل بالخبر، لكن الذي يرويه أمي المخالف، لكن اشتبهوا بناء المرتضى أنهم شددوا الإنكار على العامل، على العامل بمطلق الأخبار الذي رواها الإمامي أو الذي رواها غير الإمام. هذا احتمال ثاني في الشبه. احتمال الثالث في الشبه، شيخ الأنصاري قاعد يبرز الاحتمال. احتمال الثالث في الشبه أن نقول يعني خالف لشبه. نقول المراد من الشبه يعني ماذا؟ خالف لشبه. شنو المقصود؟ هاتش يعني أقول مقصود أنه تخيل على أنه بلي أصلا لا يجوز العمل بالخبر من باب ماذا؟ لشبهة حصلت له، من باب على أن الخبر يفيد الظن والظن يستحيل أن يعبدنا الشارع به كما قال ابن قدر. ابن قدر تذكرون شنو قال؟ قال يستحيل أن يعبدنا الشارع بالظن. فهو تخيل على أنه بل قال الشيعة لا تعمل لشبهة، الشبهة الذي حصلت عنده لأجلها قال الأصحاب ما تعمل، هذه الشبهة، هذا الشبهة. وهو على أن الخبر لا يجد الأضر والظن يستحيل أن يعبد من الشارع به، فلعل مقصودا من الشبهة هذا على أي حال. ثم إنه يمكن أن تكون الشبهة التي ادعى العلامة قدس سره حصولها للسيد وأتباع السيد، أحد أمور ثلاثة في الشبهة، أحد أمور ثلاثة يحتمل فيها في مراده. الأول هو زعم الأخبار التي عمل بها الأصحاب ودونوها في كتبهم، تخيل على أنه ذيك الأخبار اللي عملوا بها محفوفة عندهم بالقرآن. احتمال الثاني، أو تخيل أن الأصحاب حينما أنكروا على العامل بالخبر مقصودهم كل من عمل بالخبر أنكروا عليه، أو أن من قال من شيوخهم بعدم قدر أخبار الآحاد أراد بها مطلق الأخبار حتى الواردة من طرق أصحابنا، ومع فرض أن الراوي اشتبه، ومع أن الصحيح على أنه ماذا؟ في عشد في الإنكار على الخبر الذي على العمل بالخبر الذي رواه السنة، أو أن مخالفة المرتضى، مخالفته يعني المرتضى لأصحابنا في هذه المسألة في مسألة حجية الخبر خالفوا، قال أنه ما يجوز العمل بالخبر. ليش قال ما يجوز العمل بالخبر؟ لأجل شبهة حصلت له، مثل ما ذيك الشبهة، لأجل أنه قال خبر الواحد ظن والظن لا يمكن أن يعبدنا الشارع به، فخالف المتفق عليه بين الأصحاب نقطة. ثم إن دعوى الإجماع نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى بحوله وقوته عز وجل.